بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون. وفي الثانية صلاة سنة الفجر هذه. نعم نعم. قال: ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون. وفي الثانية: قل هو الله أحد. نعم. طيب فأكمل. نعم. أو يقرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله الآية. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. نعم. طبعا مر معنا في الدرس الماضي أن سنة الفجر هي آكد السنن الرواتب، آكد السنن الرواتب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتركوهما ولو طردتكم الخيل. ويقول صلى الله عليه وسلم في فضلها، أي في فضل ركعتي الفجر: هما خير من الدنيا وما عليها. طيب، إذا مر معنا أنه أيضا السنة فيها التخفيف، السنة فيها التخفيف، وقلنا أن المراد بالتخفيف يعني ليس فيه أن يطيل في القراءة، بل يقتصر على فاتحة الكتاب وعلى ما ذكره الآن المصنف رحمه الله. فنقول أحباب الكرام، يستحب أن يقرأ فيهما، أي في ركعتي الفجر، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما، أي في ركعتي الفجر. وأيضا ابن مسعود يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يعني كثرة، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يقرأ في ركعتي الفجر قل هو الله، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وأيضا يقرأهما في ركعتي المغرب كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وإن أراد أيضا، وهو منقول أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب، فكل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويلي ركعتي الفجر ركعة المغرب. نعم. ويليه ما في التأكد، في التأكيد، آكد السنة الرواتب هي سنة الفجر، ويليهما في التأكيد سنة المغرب، سنة المغرب. نعم. ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص كما مر معنا قبل قليل. ويسن فيهما، أي في سنة المغرب، السنة القبعدية بعد صلاة المغرب، أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، كما قلنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يعني كثرة، يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في ركعتي الفجر، وفي في سنة الفجر وسنة المغرب. نعم. قال: ومن فاته شيء منها، أي من الرواتب، سن له قضاء. نعم. ومن فاته شيء منها، أي من الرواتب، يعني لو أن الإنسان لم يستطع أن يصلي السنة الراتبة، سنة الظهر القبلية أو البعدية، أو سنة المغرب أو سنة العشاء في وقتها، أي بعد الصلاة، أو القبلية قبل الصلاة مثل الظهر أو الفجر، فما الحكم؟ قال: سن له قضاؤها. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، يعني جماهير أهل العلم على هذا، أن الإنسان إذا لم يستطع لانشغال ما أن يصلي السنة الراتبة فعليه أن يقضيها. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما نام عن صلاة الفجر فإنه صلى الفجر مع قضاء سنتها، ما اكتفى بماذا؟ ما اكتفى بقضاء الراتبة، ما اكتفى بقضاء الفريضة فحسب، بل صلى السنة، أي بعدما طلعت الشمس ثم صلى الفريضة. وكذلك أيضا كما ثبت في الصحيح عندما انشغل مع وفد من الوفود فصلى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر كما ثبت في الصحيح. نعم. قال: سن له قضاؤه كالوتر. نعم، سن له قضاؤه كالوتر، أي كما أن الوتر إذا تركه الإنسان أو نام عنه أو انشغل عنه فإنه يسن له أن يقضيه. الوتر إذا فاته لنوم أو لانشغال أو لنحو ذلك فإنه يسن له أن يقضيه من النهار، لكنه لا يقضيه وترا وإنما يقضيه شفعا. فمن كان وتره 3 ركعات فإنه يصلي 4، ومن كان وتره 7 ركعات يصليها 8، ومن كان وتره 11 ركعة فإنه يصليها كم؟ 12 ركعة. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بذلك الأحاديث. من ذلك: من فاته وتره من الليل فقضاه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما قضاه أو صلاه في الليل، أو كما جاء في الحديث. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم قضى 2 ركعة مع الفجر حين نام عنها. نعم. وقضى 2 ركعة اللتين قبل الظهر بعد العصر. نعم. وقس الباقي. وقس الباقي على ذلك، أو قيس الباقي على ذلك، أي على هاتين السنتين فإنها وردت فيها الحديث، وقيس الباقي السنة الرواتب عليها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. رواه الترمذي. نعم. وهذا دليل على أن الوتر، على أن الوتر يقضى، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح. نعم. وفي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قالوا أيضا: هذا حديث عام يشمل الفريضة والنافلة. نعم. قال: لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر. نعم. هنا الآن كأنه جواب على سؤال مقدر. طيب، لو أن الإنسان فاتته يعني نوافل كثيرة مع فروضها، مع فروضها، فيقول: إذا فاتتك نوافل كثيرة مع فروضها فاقتصر على قضاء الفرائض إلا الفجر فإنك تصليه مع السنة، لأن هذه السنة مؤكدة جدا جدا. بل ذهب بعض أهل العلم إلى القول بالوجوب، أي بوجوبها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته فإنه قضاها أولا، أي السنة، ثم صلى الفريضة. بمعنى أن الإنسان إذا فاتته صلوات كثيرة فإنه يقتصر على صلوات الفرائض فيما عدا الفجر، أما الفجر فإنه يصلي الفجر مع السنة الراتبة، يبتدئ بالسنة الراتبة ثم صلاة إيش؟ ثم صلاة الفجر. أعد عبارة. قال: لكن، لكن هنا استدراك، لكن هنا استدراك، عندما قال ويسن له قضاؤها أي سنن الرواتب، يبين لك أن السنن الرواتب هي سنة الظهر وسنة المغرب والعشاء إذا كثرت الفوائد فإنه لا يقضيها حتى لا إيش؟ حتى لا يقع في حرج. نعم. وحتى لا يقع في مشقة. نعم. لكن، لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. لكن ما فات مع فرضه وكثر، يفهم منه أنه ما فات مع فرضه وهو قليل فإنها تصلى الفرائض مع ماذا؟ مع سننها الراتبة، لأنه لا مشقة في ذلك. نعم. إلا سنة فجر. قال: ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها. نعم. الآن بدأ في موضوع آخر وهو السنن الرواتب. قلنا هناك سنة قبلية وهناك سنة بعدية. الفجر سنته قبلية، والظهر سنة قبلية وبعدية، المغرب سنة بعدية، العشاء سنة بعدية. طيب، الآن يقول: متى يبدأ وقت الراتبة؟ قال: الراتبة لا يخلو من إحدى حالتين، إما تكون قبلية أو بعدية. فإن كانت قبلية فيبدأ وقتها، أي وقت الراتبة القبلية، من دخول وقت هذه الصلاة، مثل الفجر، من طلوع الفجر الصادق إلى أداء الصلاة، من حين يطلع الفجر الصادق إلى أداء الصلاة هذا كله وقت لماذا؟ للسنة القبلية. فإذا صلى الإنسان الفجر فقد ذهب وقت السنة القبلية، فهنا إن صليتها بعد ذلك فتعتبر قضاء، فتعتبر قضاء. صلاة الظهر من بعد الزوال فيدخل وقتها، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر إلى أن تؤدى صلاة الظهر، هذا كله وقت للسنة القبلية. فإذا صلى الإنسان الصلاة الظهر فقد ماذا؟ فقد ذهب وقت السنة القبلية، ويصبح بعد ذلك إن صلاها أي السنة القبلية تعتبر بحقه قضاء. ليس المراد هنا صلاة الإمام، بحيث أن الإنسان مثلا لو نام عن الصلاة فقام وإذا بالإمام يصلي فيما توضأ سلم الإمام، فإنه يصلي في البيت الآن مثلا، فهل يقول الآن ذهب وقت السنة القبلية؟ نقول لا، ما ذهب وقت السنة القبلية، لأن المراد بالصلاة في حق من؟ في حق مؤديها. أنت الآن لم تؤدي صلاة الفجر، وما دمت أنك لم تؤدي صلاة الفجر فهي في حقك تعتبر قبلية. صلي ركعتين أي السنة، ثم بعد ذلك صلي السنة، ثم بعد ذلك صلي الفريضة أي الفجر، فتعتبر أنك أديت السنة القبلية في وقتها. فهمتم يا إخواني؟ المراد إلى الصلاة أي هذا كله في حق المؤدي الذي يؤدي هذه السنة. ما دمت أنك لم تؤدي صلاة الفجر ولم تؤدي صلاة الظهر فإنه في حقك الآن يعتبر ماذا؟ يعتبر السنة القبلية أداء وليست بقضاء. بمجرد أن تؤدي الصلاة الفريضة فإنه يعتبر في حقك قد ذهب وقت إيش؟ السنة القبلية. فإن فعلتها بعد ذلك فهي تعتبر قضاء لا أداء. هذا من ما يتعلق بالسنة القبلية. السنة البعدية، قال السنة البعدية من حين قضاء، من حين أداء هذه الفريضة إلى خروج وقتها، عندك الآن صلاة الظهر، من بعد صلاة الظهر إلى أن يدخل وقت صلاة العصر هذا كله وقت لأداء صلاة الظهر. فإذا دخل وقت العصر فعند ذلك لو صليتها فيعتبر في حقك قضاء ليس أداء. عندك الآن المغرب، من بعد صلاة المغرب يعتبر أداء، فإذا دخل وقت العشاء يعتبر لو أديتها يعتبر قضاء، وهكذا قس على ذلك العشاء. نعم. قال رحمه الله: ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها. نعم. وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها. قال: فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء. نعم. فسنة الظهر وسنة الفجر أولة، سنة الظهر الفجر وسنة الظهر الأولة، لأن السنة في إيش؟ في الظهر، في قبلية وفي بعدية، لذلك الأولة يعني التي قبل، فتكون بعده أي بعد صلاة الفريضة أي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر تعتبر قضاء كما بينا قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: والسنن غير الرواتب 20. نعم. الآن بعدما انتهى من السنن الرواتب المتأكد فعلها وهي التي حقيقة متعلقة بالصلاة تعلقا قويا، بدأ بالسنن الغير رواتب. السنن الغير رواتب عندك الآن، لماذا سموها سنن غير رواتب؟ لأنه الآن سيأتيك السنن غير رواتب وسيأتيك السنن المطلقة. المراد هنا السنن الغير رواتب أي التي لها تعلق أيضا بماذا؟ بالصلوات الخمس. والسنن الغير رواتب المتعلقة بالصلوات الخمس 20. يعني كأن المصنف الآن يقول لك أن ما يتعلق بالسنن، ما يتعلق بصلاة الفرائض ينقسم إلى قسمين. السنن التي تتعلق بصلاة الفرائض تنقسم إلى قسمين. القسم الأول متأكدة جدا وهي السنن الرواتب. القسم الثاني ليست متأكدة كتأكد السنن الرواتب، بل هي أقل وأخف، وهذه هي 20 التي سيذكرها الآن، وهي 20 التي سيذكرها الآن، يعني 20 ركعة. والمراد بالعشرية ركعة هي غير الفريضة غير الرواتب. الرواتب مرة معنا في الدرس الماضي أنها على المذهب كم؟ 10، وعلى القول الرواية الثانية والقول الثاني أنها 12، لكن على المذهب أنها 10، وغير الرواتب 20، فكم يكون المجموع؟ المجموع 30 ركعة، 30 ركعة، فتكون على هذا 4 قبل الظهر و4 بعدها، يعني غير السنن الرواتب. المذهب ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها، فعلى هذا أن السنن الغير رواتب 4 قبل الظهر و4 بعدها، و4 قبل العصر و4 بعد المغرب، كم صارت؟ 4 و4 كم؟ 8، هذه للظهر. و4 بعد العصر كم؟ قبل العصر، و4 قبل العصر 12، و4 بعد المغرب كم؟ ها؟ 16، و4 بعد العشاء 20 ركعة، و4 بعد العشاء 20 ركعة، غير السنن الرواتب. نعم. قال والسنن غير الرواتب 20، 4 يعني السنن غير الرواتب التي لها علاقة بالفرائض. السنن الغير رواتب التي لها علاقة بالفرائض لكنها أقل تأكدا من ماذا؟ من السنة الراتبة، هذا معناه. أيوة، 4 قبل الظهر و4 بعدها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح يقول رحم الله امرأة صلى، نعم لا لا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. نعم. و4 قبل العصر، و4 قبل العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4. نعم. و4 بعد المغرب، و4 بعد المغرب، ورد في بعض الحديث وإن كان ضعفها بعض أهل العلم، لكن عموما ما بعد المغرب يبدأ قيام الليل ويبدأ صلاة الليل، فالإنسان لو أراد أن يحيي ما بين المغرب إلى العشاء بصلاة نفل فإنه يعتبر من قيام الليل. نعم. و4 بعد العشاء، و4 بعد العشاء. نعم. قال نعم، ما أسمعك، ارفع صوتك. طيب كيف صارت كأي؟ أربع بعدها، فيه هي عندك 4 قبل الظهر و4 بعدها، ولا ما عندك؟ وعندك 4 بعدها؟ لا لا لا، 4 قبل الظهر و4 بعدها، أي صارت 8، و4 قبل العصر 12، و4 بعد المغرب 16، و4 بعد العشاء 20. أحسنت، بارك الله فيك. أيوة. قال غير السنن. نعم، غير السنن الراتبة التي قلناها قبل قليل، يعني هذه الـ20 غير السنن الرواتب التي مرت معنا وعلى المذهب أنها 10. نعم. قال جمع يحافظ عليها. نعم، قال جمع أي من أهل العلم يحافظ عليها. أيوة. وتباح ركعتين، يحافظ عليها، وبعض العلماء قال لا، بل يستحب بعض الأحيان أن يتركها، وعلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم. لماذا؟ قال حتى لا تشبه بالفرائض، حتى لا تشبه بالفرائض، يعني ما يلازمها باستمرار، بل قالوا أن السنن هذه في بعض الأحيان قد يتركها تعمدا لأجل أن لا تتشبه بالفريضة، أي لا يشبهها بالفريضة، وهذا يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. نعم، وطبعا يا إخواني أنا أقول هنا، يعني ليس معنى هذا أن الإنسان يصلي يوم بعدين يوم ثاني يقول الله أتركها عشان لا أشبهها بالفريضة، وبعدين يتركها 20 يوم 30 يوم بعدين يصليها يوم بعدين يتركها، أخذا من هذا القول. لا، هؤلاء يتكلمون عن أناس يا إخوان قد بلغوا في العبادة مبلغا عظيما، أن الصلاة تجري في دمهم وأن العبادة تجري في دمهم، بل هي روحهم وحياتهم، ولذلك إذا لم يصلي يشعر بماذا؟ بنقص وقلق. لكن نحن اليوم لا نتخذ هذا عذر فنقول علماء قالوا لا، إيش لا تحافظ عليها، ثم بعد ذلك يبدأ يترك يترك يترك، نحن ما الشيء الذي نحافظ عليه الله المستعان. فلذلك لو داوم الإنسان دائما وأبدا يصدق عليه هذا الكلام أنه لا يلازم عليها. أما مثلنا في بعض الأحيان قد تجد شيء من النشاط وشيء ما شاء الله تبارك الله من الإقبال صلي، وبعض الأحيان قد تحس بشيء من الفتور وتترك، فلا نقول إذا حسيت بشيء من النشاط أني أترك حتى لا أشبهها بالفريضة، لأنني الآن أنا ما شبهتها بالفريضة أصلا لأني ما داومت عليها، بل أنا أتركها في بعض الأحيان، فهذا لا يصدق عليه هذا الكلام، فانتبهوا لهذا يا أخوان. نعم. أيوة. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم. الآن بعدما انتهى ببيان ما يتعلق بالصلوات الفرائض، بدأ بالسنن الرواتب ثم بالسنن غير الرواتب وهي العشرون، الآن بدأ بالتطوع المطلق. التطوع المطلق، والتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لا شك، وهذا محل إجماع بين العلماء أن نافلة الليل أعظم أجرا وأكثر ثوابا من نافلة النهار، فمن صلى ركعتين في النهار ومن صلى ركعتين في الليل فركعتي الليل من حيث هي أفضل، لأنها من قيام الليل المأمور به والمثنى على أصحابه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومن الليل فتهجد به نافلة لك وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى غير ذلك من الآيات التي أثنى الله فيها على قوام الليل. نعم. وهي أيضا كونها أفضل لأنها أدعى إلى الإخلاص وأدعى إلى الصدق وأدعى إلى حضور القلب كذلك، لأن الليل غالبا ليس هناك شواغل، في النهار قد يكون الإنسان عنده معاملة، عنده شغل، عنده التزام، عنده ارتباط، فمصالح الناس تكون في النهار، لكن في الليل وقت راحتهم، وفي هذا الوقت ليس هناك أي انشغال الآدميين مع بعضهم البعض، فيكون أدعى لحضور القلب وأيضا سكون النفس. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. نعم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل. نعم. لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. نعم، كما قلنا وبينا. أيوة. وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. نعم، لأن هذه صلاة داود عليه السلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وينام سدسه، هذا الأفضل. لكن لو أن الإنسان يعني بحسب ظروفه، فإذا بعض الناس الأنسب له في أول الليل فنقول لا بأس، وبعض الناس يقول لا والله بأول الليل أنا تعبان لازم أنام فأقوم في آخر الليل، فأقول هذا أفضل، هذا أفضل، لأن الثلث الأخير من الليل هو وقت التنزل الإلهي كما تعلمون، ومنادات: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فهو أفضل، فهو أفضل. لكن أفضلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قيام داود، ينام نصف الليل فيأخذ البدن راحته ثم يقوم وهو نشير، وهذا هو التهجد كما مر معنا في درس مضى، أن التهجد لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد نوم، فيقوم ويصلي ما كتب الله عز وجل له ثم ينام. فعلى هذا لو أردت أن تعرف الحقيقة أن قديش نصف الليل، قسمه على ستة، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر قسم الوقت على ستة، فهذه كل سدس يعتبر ماذا؟ يعتبر سدس من الليل، فثلاثة الأسداس الأولى هي ماذا؟ هي النصف، هي النصف، السدسين الرابع والخامس هي الثلث، والسدس السادس هو السدس الأخير، ينام نصفه اللي هي ثلاثة أسداس، ويقوم ثلثه اللي هي سدسين، وينام سدسه اللي هو الذي هو إيش؟ السدس الأخير. نعم. أيوة. لما في الصحيح. والليل طبعا كما تعلمون يبدأ من ماذا؟ من غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل النهار منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل، علمنا أن الليل يبدأ من ماذا؟ من غروب الشمس. نعم. أيوة. لما في الصحيح مرفوعة أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم. قال رحمه الله ويسن قيام الليل. نعم. طبعا يا إخواني هذا كما يقول علماء، هذا داب الصالحين، قيام الليل رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله عز وجل في آيات كثيرة في كتابه العزيز على القائمين، فإن الله تعالى أثنى عليهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والله تعالى قد أعد لهم من الأجر والثواب لما كما يقول ابن القيم رحمه الله لما أخفوا أعمالهم وأسروها وهي صلاة الليل في الظلم ولم يطلع عليهم أحد، أخفى الله لهم من الثواب والنعيم ما لا يخطر لهم على بال ولا يخطر على قلب البشر، كما في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل دأب الصالحين، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل حتى ولو بركعة واحدة، فمن صلى بعد غروب الشمس فهو من الليل، وبعد العشاء فهو أفضل، فهو أفضل، فمن صلى من قليل أو كثير فإنه يعتبر من قيام الليل الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي قيام الليل يا إخوان هو الزاد الحقيقي الذي يعينك على الثبات ويعينك على اليقين والاستمرار ويعينك بإذن الله عز وجل على كل شيء. ولذلك كما يقول أهل العلم لا تكاد تجد إنسانا يحافظ على قيام الليل فينتكس، أبدا لا تكاد تجد إنسانا يحافظ على قيام الليل طبعا بصدق وإخلاص فينتكس. لماذا؟ لأن هذا زاد لك في مسيرك إلى الله عز وجل، وزاد لك في إيمانك وثباتك وقوة علاقتك بالله تبارك وتعالى. وأيضا قيام الليل أحبابي هو حقيقة كما يقول العلماء هو نور في الوجه، ولذلك سئل الحسن البصري رحمه الله ما بال المتهجدين أو يعني أكثر الناس إضاءة، يعني أنور الناس وجوها، ما بال المتهجدين أنور الناس وجوها، فقال رحمه الله خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره، خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. وهذا والله ملاحظ، بعض الأحيان قد تجد إنسان بشرته بالخلقة سمراء، بشرته بالخلقة سمراء، لكنه سبحان الله تجد في وجهه شيء من الضياء والنور لأنه صاحب قيام ليل، صاحب قيام ليل. وتجد العكس، قد تجد إنسان والعياذ بالله بشرته بيضاء لكنه عنده ذنوب ومعاص وما عنده قيام ليل، تجد في وجهه الظلمة، نعوذ بالله من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. نعم. ويسن قيام الليل طبعا هو على الأمة يعني سنة ومرغب فيه، لكن هل هو على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أم لا محل خلاف، فيه قولان لأهل العلم، من العلماء من قال هو سنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ومن العلماء من قال لا، قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، لأن الله أمره بذلك في قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فأمره بالقيام. وأيضا هو هذا الواجب زائد على الواجبات التي فرضها الله على الأمة، فإن الله فرض على الأمة الخمس صلوات، لكن الله زاد النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة وهي قيام الليل، وهذا على قول بعض أهل العلم في أحد التفسيرين ومن الليل فتهجد به نافلة لك. النافلة هذه هل هي نافلة بمعنى التطوع على القول الأول أو النافلة وهي الزيادة، فإن الزيادة تسمى نافلة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي يعقوب زيادة، فهمتم؟ فهنا نقول هذا على القول الثاني أنها في حق النبي عليه الصلاة والسلام أي قيام الليل، أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا؟ يعتبر واجب. ومن الليل فتهجد به، هذا أمر، فتهجد به نافلة لك أي زيادة في الوجوب على ما فرضناه على الأمة وهي الصلوات الخمس. نعم. قال وافتتاحه بركعتين خفيفتين. نعم، وافتتاحه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل فكان يفتتحه بركعتين خفيفتين، كان صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. نعم. ووقته من المغرب إلى طلوع الفجر. نعم، وقته أي وقت صلاة القيام، أعد العبارة. ووقته من المغرب إلى طلوع الفجر. نعم، ووقته أي وقت قيام الليل من المغرب. ليش قال من المغرب؟ قال لأن المغرب خلاص بمجرد تغرب الشمس قد جاء الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فما بعد المغرب الصلوات التي تصليها تعتبر من قيام الليل، أي من صلاة الليل، تعتبر من صلاة الليل، وإن كان إذا أخرها يكون أفضل، فما بعد العشاء أفضل من بعد المغرب، في الثلث الأخير أفضل من كونها من بعد العشاء، أي من حيث القيام. نعم. قال ولا يقومه كله. وهذا صحيح، ولا يقوم الليل كله، بل ذهب بعض أهل العلم لأن من قام الليل كله واستمر على ذلك فهو خلاف السنة، بل هو أقرب إلى البدعة، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقوم الليل ويصوم النهار، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يقوم الليل ويصوم النهار، قال بلى، قال لا، قم صلي ونم وصم وأفطر، وصم وأفطر، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. نعم. ولما جاء ثلاثة نفر يسأل كما في الصحيح يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها يعني شافوها قليلة، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثاني فقال وأنا أقوم ولا أفطر ولا أفطر، أقوم الليل ولا أفطر يعني ولا أنام، وأما الثالث فقال وأنا لا أتزوج النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال عن هؤلاء أنهم سألوا وأنهم تقالوا العبادة وأنهم إيش قالوا هذا الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وكان من ضمن ما قال، قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. قال رحمه الله ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه. نعم، ويتوجه إيش؟ وليلة النصف من شعبان. نعم، ولا يقوم الليلة كاملة، استثنوا ليلتين في السنة، استثنوا ليلتين، طبعا هي بالصحيح ثلاثة ليالي، لأن ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى وليلة إيش؟ النصف من شعبان. أما ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى فيقولون ورد فيها حديث، وإن كان الحديث يضعفه العلماء، يضعفه العلماء، أن من قام ليلة العيد حتى يصبح لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، من قام ليلة العيد حتى يصبح لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وهذا حديث ضعفه أهل العلم، لكن العلماء في باب في رمضان عندما تكلموا عن الاعتكاف والتهجد وقيام الليل نصوا على هذا أيضا، قالوا يستحب له أن يقوم ليلة العيد. لماذا؟ قالوا لأنه حتى لا يترك العبادة وحتى لا يهجرها، وإن كان قد دخل شوال لكن هذا يكون من باب ماذا؟ من باب الاستمرارية على الطاعة وعلى العبادة. حتى استحق العلماء كما سيأتينا في باب الاعتكاف أنه يقوم هذه الليلة وأنه يخرج إلى المصلى بثياب معتكفه. لماذا؟ قالوا لأنه أثر طاعة فاستحب استبقاؤها والخروج بها، وهذا حقيقة اجتهاد، وإن كان الأولى حقيقة أن يخرج من المعتكف وأن يذهب ويغتسل ويتهندم ويلبس أحسن ثيابه ويتعطر، لأن هذه هي السنة وهي التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة في ليلتي العيدين. قال ويتوجه، يعني يتوجه يعني يحتمل و و و و يعني يتأكد ويعني زي ما تقول يراقب في أيضا القيام في ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان أولا أحباب الكرام، عند بعض الناس اعتقاد أنه في ليلة النصف من شعبان تقسم فيها الأرزاق وتنسخ فيها الآجال ويقدر فيها ما يكون في أمر السنة، وهذا كما يقول العلماء هذا ليس بصحيح، لأن هذه الأمور إنما تحصل في ليلة القدر. والله تعالى يقول في كتاب العزيز إنا أنزلناه، أي القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن نزل في ليلة القدر. والله تعالى قال في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في هذه الليلة يفصل من اللوح المحفوظ ما يكون في أمر السنة، ما يكون في أمر السنة من أرزاق الناس، من أعجالهم، من أعمارهم، من أمورهم، مما يولد له، مما يحدث في أمر السنة يفصل في هذا في هذه الليلة في هذه الليلة. أما كون ليلة النصف من شعبان هل فيها فضل أم لا؟ العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وكابن رجب الحنبلي يقولون أنه الحديث الواردة فيها ضعيفة، الحديث الواردة فيها ضعيفة، لكن جاءت الأحاديث بمجموعها يدل على أن لها فضل وعلى أن لها مزية عن غيرها، على أن لها فضل وعلى أن لها مزية عن غيرها. فمن أراد، وانتبه، فمن أراد أن يخص هذه الليلة بطقوس معينة وبعبادات معينة وبصلوات معينة أو بذكر معين، هذا بإجماع الأمة أنه بدعة، أنه بإجماع الأمة أنه بدعة. لكن لو أراد أن يخص هذه الليلة بزي شيء من الصلاة ويصلي، أراد أن يصلي فيها، فهذا قد رخص فيه جمع من أهل العلم ولم ينهون عن ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن رجب رحمه الله وغيره، لو أراد أن يصلي على أنه صلاة ليل وقيام ليل فقد جاء في ذلك عن جمع من السلف الصلاة والترغيب فيها، فلا بأس بذلك، والأمر في هذا واسع، والأمر في هذا واسع. لا نقول يا إخواني أن الإنسان يخصها بصلاة معينة أو طقوس معينة أو ذكر معين فهذا بدعة بالإجماع، لكن لو أراد أن يصلي فيها أخذا من هذه الأحاديث الضعيفة الواردة فقد رخص فيها جمع من الجبال العظام من أهل العلم كابن رجب وكشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. نعم أيوة. قال رحمه الله وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. نعم، انتقل الآن يا إخواني إلى العدد الذي يصليه الإنسان، فلو أراد أن يصلي فهل يصلي عددا متصلا أو منفصلا؟ هذا كله سيتكلم عنه الآن. فيقول الأفضل، الأفضل إذا صليت صلاة تطوع مطلق سواء كنت في الليل أو في النهار أن تصلي ركعتين ركعتين، ومعنى مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، وتسلم بعد كل ركعتين، وهذا هو الأفضل، وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم أنك تصلي ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، فهذا أفضل شيء عند العلماء بالاتفاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الحديث الصحيح، رواه أيضا النسائي وغيره، وزاد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذه الزيادة والنهار جمهور يضعفونها، يضعفون والنهار لفظ النهار، وبعض العلماء ومنهم البخاري وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم أنهم يصححونها ويثبتونها، يثبتون هذه الزيادة أي والنهار، صلاة الليل والنهار. فمن أراد أن يصلي في الليل أو في النهار فالأفضل أن تكون مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، طبعا هذا الحديث صححه البخاري، صححه ابن خزيمة، وصححه البيهقي، وصححه جمع من أهل العلم. نعم، رواه الخمسة وصححه البخاري. نعم، ومثنى معدول عن اثنين اثنين. نعم، يعني بدل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار اثنتين اثنتين، ركعتين ركعتين، قال مثنى مثنى، هذا معنى قولي معدول. معدول يعني المثنى مثنى، يعني بمعنى ركعتين ركعتين، اثنتين اثنتين، وهكذا. نعم، ومعناه معنى المكرر. نعم، معناه يعني معناه ركعتين ركعتين ركعتين، تكرر ركعتين بعدين ركعتين بعدين ركعتين، وهكذا. ومن العلماء من قال لا، معناه للمبالغة، معناه لماذا؟ للمبالغة. نعم، أيوة. قال وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. أيوة، توكيد اللفظ، وهو ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. نعم، قال وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. فيما لم يرد إيش؟ تطويله. طيب، الآن هذا انتقل لمسألة أخرى، وهو كوني أريد أن أصلي في الليل مثلا. هذا السائل يسأل ويقول أريد أن أصلي في الليل، أيهما أفضل، أقصر القراءة وأقلل القراءة وأكثر الركوع والسجود، ولا أطيل في القراءة وأقل في الركوع والسجود؟ فهمتم يا إخواني؟ أيهما أفضل؟ هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. أعد العبارة. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. فهمتوا يا إخواني؟ هذا على ما جرى عليه المصنف، يعني يقول كثرة الركوع والسجود أفضل. أنت الآن مثلا من المغرب العشاء تقول أنا مثلا في المسجد أبغى أصلي، هل الأفضل أني أصلي في الركعة الأولى مثلا جزء، وفي الركعة الثانية جزء، يمكن تقريبا جزئين ويؤذن العشاء، لكني ما صليت إلا كم ركعتين، لكني أطلت في القراءة وأطلت في القيام، ولا أصلي نصف صفحة وأركع، نصف صفحة وأركع، نصف صفحة وأركع، فأصلي من العدد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، أيهما أفضل؟ هنا المذهب يقول الموضع الذي لم يرد تطويله ولا تقصيره فالأفضل كثرة الركوع والسجود. لماذا؟ قالوا استدلوا على هذا الحديث الواردة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، الذي سأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، وأخبر صلى الله عليه وسلم إنك ما سجدت سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة، وكتب لك بها حسنة. والقول الثاني في المذهب أن طول القيام أفضل، أن طول القيام أفضل. فهمتم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من حيث الأصل هما سواء، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من حيث الأصل هما سواء، طول القيام من حيث القراءة ما يقرأ فيه فهو أفضل، لأنه يقرأ فيه كلام الله عز وجل، وكثرة الركوع والسجود من حيث الهيئة أفضل، لأن هيئة الركوع وهيئة السجود في التعبد والاستكانة والانكسار لله عز وجل أفضل من هيئة إيش؟ من هيئة القيام. وشيخ الإسلام أيضا رحمه الله له قاعدة جليلة يا إخوان تستفيدون منها في حياتكم دائما، وعندما يسأل الإنسان في كثير من القضايا أيهما أفضل، قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان يعمل ما هو أصلح لقلبه. فإذا جاءك إنسان وقال لك يا شيخ أنا بصلي من المغرب العشاء، أيهما أفضل، أصلي ركعتين وأقرأ فيها جزئين، ولا أصلي أخلي الصفحة الواحدة والورقة الواحدة في تسليمة، نص صفحة وأركع وأسجد، ونص صفحة وأركع وأسجد، بحيث أن يكثر الركوع والسجود وأقلل القراءة، فماذا نقول له؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الإنسان أين يجد قلبه؟ نقول يا أخي ما هو الشيء الذي تجد فيه نفس قلبك من حيث حضوره، من حيث كثرة تعلقه بالله، زيادة إيمانه، خشيته انكساره. أعني إذا وجدت الفائدة في زيادة الإيمان وقوة التعلق وفي بالله وفيما عند الله وكثرة التجافي عن الدنيا في ماذا؟ قال والله أجدها في كثرة القراءة وقلة الركوع والسجود. نقول في حقك كثرة القراءة أفضل. شخص آخر يقول لا والله أجد ذلك في كثرة الركوع والسجود، أجد أن القلب ينكسر والنفس تهدى والإيمان يزيد. فنقول في حقك ماذا؟ كثرة الركوع والسجود. وهذه حقيقة قاعدة جليلة جدا، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، فانتبهوا لها. حتى إنه سئل عليه الصلاة والسلام أيهما أفضل، المجاورة في مكة وإلا في المدينة؟ فالجمهور على أن مكة أفضل، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة يقول المجاورة في مكة أفضل. المالكية يرون المدينة أفضل، يقول إيش؟ المجاورة في المدينة أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ قال كل بحسبه، فمن وجد في قلبه رقة وإقبال وخشوع وزيادة ونشاط في العبادة في مكة فهو أي المجاورة والاعتكاف في مكة بحقه أفضل، ومن وجد ذلك في المدينة فالمجاورة في المدينة في حقه إيش؟ أفضل. وهذه حقيقة قاعدة جليلة. طبعا نشطكم شوية، يقولون من الأشياء التي تعتبرونها من الملح عند أهل العلم أن هناك كان عالمان شافعي ومالكي، شافعي ومالكي، اختصما وتجادلا أيهما أفضل، أيهما أفضل مكة ولا المدينة؟ فالمالكي يقول المدينة أفضل، والشافعي يقول المدينة أفضل، فتجادلا فأراد أن يحتكم إلى شخص يفصل بينهما، فاختار إنسان قد ارتضيا من أهل العلم، فذهب إليه يحتكمون إلى قوله، فقالوا له نحن اختصمنا في مكة والمدينة أيهما أفضل؟ فالمالكي يقول مكة المدينة أفضل، والشافعي يقول مكة أفضل. هو الآن هذا العالم لو قال المدينة أفضل يمكن إيش؟ ما يرضى الشافعي، ولو قال لو قال مكة أفضل ما يرضى المالكي، ولو قال المدينة أفضل لم يرضى الشافعي. فالأمر يعني في هذا يعني ليس كبير يعني خلاف فيه ينبني عليه يعني تجادل وتناحر. فأراد أن يقول قولا يجمع بين القلبين وبين الشخصين وبين الرأيين، فقال لهما ما مثل مكة والمدينة إلا كمثل عينين في رأس، عينين في رأس، يعني أنت عينيك أيهما أفضل يمينا ولا يسرا؟ كلها غالية وكلها عزيزة. فقال المالكي لكن المدينة هي العين اليمنى، لكن المدينة هي العين اليمنى. نعم. وطبعا هذه لما ترجعون لها في كتب العلماء في التعصب بين المذاهب وكذا فيها قصص نفيسة وفيها قصص وملحة طريفة من الأشياء التي تذكر. في زمن من الأزمان وفي مكان ما احتدم الخلاف بين المالكية والشافعية، بين المالكية والشافعية، وإذا بالشافعية يبنون مدرسة للعلم وطلاب العلم، فكتبوا عليها لوحة إذا أردت المذهب النفيس فعليك بمذهب محمد بن إدريس، محمد بن إدريس الشافعي، إذا أردت المذهب النفيس فعليك بمذهب محمد بن إدريس. واحد من الناس يعرف واحد مالكي وكان بينهم مجادلات كبيرة، قال تعال شوف، وجاب المالكي قال اقرأ، فقرأ المالكي إذا أردت المذهب النفيس فعليك بمذهب محمد بن إدريس. فقال له المالكي بسرعة بديهة، قال كيف لا يكون ذلك وهو تلميذ مالك، كيف لا يكون ذلك وهو تلميذ مالك. فعلا محمد بن إدريس الشافعي تلميذ عند مالك رحم الله الجميع. نعم، هذه شيء من الملح من الشطاء الحضور فيها. طيب تفضل أخي الحبيب. قال رحمه الله وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس. نعم هذا صحيح، هو الأفضل ركعتين ركعتين، لكن لو صلى في النهار أربعا كالظهر، أنا ركعتين ثم جلس للتشهد ثم قام وجاء بالركعتين فلا بأس بذلك، لأن هذا كما ذكروا في حديث عائشة وفي غيره أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذلك أربعا قبل الظهور. نعم، لا يفصل بينهن بتسليم، لا يفصل بينهن بتسليم، يعني أنها متصلة. نعم. لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم. نعم. قال وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. نعم، فإن لم يجلس هذا كأنه سؤال على جواب مقدر، كأنه جواب على سؤال مقدر، جواب على سؤال مقدر. أنت تقول أيها المؤلف رحمك الله يصليها كالظهر ركعتين فيجلس للتشهد ثم يقوم فيأتي بالركعتين ثم يصلي. طيب لو أن الإنسان صلىها سردا أربع ركعات بدون أن يجلس للتشهد الأول، قال لا بأس وتصح، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، لكن من حيث الجواز يجوز ولا بأس بذلك. نعم. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة وإن زاد. نعم، إذا صلى أربعا سردا أو صلى أربعا مثل الظهر ركعتين ثم قام بعد التشهد الأول جاء بركعتين، فعند ذلك لا يجتش بصلاة الظهر. وقد مر معنا أن صلاة الظهر إذا صلى ركعتين ثم قام للركعتين الأخرين فإنه يقتصر في الركعتين الأخيرتين على ماذا؟ على الفاتحة. لكن هنا لا يقتصر على الفاتحة، بل عليه أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة وما تيسر من القرآن. نعم. أيوة. قال رحمه الله وإن زاد على اثنين ليلة أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد صح وكره. نعم، صح وكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن هنا على المذهب أحباب الكرام أنه إذا نوى الإنسان أن يصلي ركعتين في الليل فإنه لا يجوز له أن يضيف لها ثالثة. إذا نوى أي قبل أن يدخل بالصلاة أن يصلي ركعتين فلا يجوز له أن يزيد عليها ثالثة. وهذا مثل صلاة التراويح، فلو صلى ركعتين ثم قام إلى ثالثة ولزمه وجوبا أن يعود، لأنه نوى أن تصلى ركعتين فلا يجوز له أن يزيد ثالثة. لكن كلامه هنا هذا لو نوى قبل الشروع وقبل الدخول في ماذا؟ في الصلاة. فلو نوى أن يصلي أربعا في الليل فلا بأس، لكنه مكروه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد بقوله مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. لكن إن فعل غير ذلك فلا بأس. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسا وصلى سبعا وصلى تسعا، فهمتم؟ كما مر معنا في صلاة الوتر. نعم. أيوة. قال وكرها في غير الوتر. نعم، وكرها في غير الوتر، أي وكرها له أن يصلي أكثر من ركعتين في غير الوتر. وكرها أي كرها للمصلي أن يصلي في غير الوتر أكثر من ركعتين، بل عليه بالتطوع المطلق أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. أما في الوتر فلا بأس، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء صلى خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة ركعة كما مر معنا ذلك في صفة الوتر. نعم. قال ويصح تطوعه بركعة ونحوها. نعم، هذا على المذهب عند الحنابلة. لو أراد الإنسان في صلاة نصف النهار يصلي ركعة واحدة، لو أراد الإنسان في النهار قال الآن توضيت أبغى أصلي ركعة واحدة، فما الحكم؟ المذهب قالوا يصح مع الكراهة. لماذا كرهوا؟ لأن الرواية الثانية والقول الثاني أنه لا يصح، أنه لا يصح. لماذا؟ هم قالوا أنه تطوع، ما دام أنه تطوع فله أن يصلي ركعة فهو يصلي أكثر من ذلك. لكن القول الثاني في المذهب وهو حقيقة أولى وأقرب إلى عموم الأدلة أنه لا يصح التطوع بماذا؟ بركعة إلا في الوتر، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا ولو بركعة. أما في غير الوتر فإنه لا يصلي الإنسان التطوع ركعة واحدة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام فجلس فسأله هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي وأوجز فيهما، وقال تجوز فيهما يعني خفف، وأمره بالتخفيف. ولو كانت صلاة الركعة تجزئ لقال صلي ركعة تحية إيش المسجد. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بصلاة ركعة أو بأنه صلى ركعة في غير الوتر، في غير الوتر. نعم. طيب وش بعد هذا الكلام؟ وأجر الصلاة قاعد بلا عذر. طيب نقف على هذا، بقي كثير على حتى ودنا. نعم. أجر الصلاة قاعد بعدين تسن صلاة الضحى. طيب نكمل صلاة القاعد، نكمل صلاة القاعد. قال احنا ودنا يا اخواني لانه يكون الدرس هذا والدرس القادم بعد يكون اخر درس، لانه في الجامعة يمكن تبدا الاختبارات او شيء من هذا، فنحاول نمشي اليوم كمان. فطيب ايوه. قال واجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف اجر صلاة قائم. نعم، وصلاة القاعد على النصف، هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم يعني في التطوع. أما في صلاة الفريضة فلا يصح صلاة القاعد مع قدرته على صيش على الصلاة وهو قائم، لأنها ركن، القيام مع القدرة ركن. أما في النافلة فلو أراد الإنسان يصلي وهو جالس صح، لكنه له نصف أجر القائم، هذا مع قدرته على القيام. أما إذا كان مريضا لا يستطيع القيام فإن صلاته وهو قاعد صلاة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر أجر الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم أيوة. لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. نعم. متفق عليه. نعم. قال ويسن تربعه بمحل قيام. أيوة، حتى إيش لا يشبه حال القيام بحال الركوع والسجود وبحال الجلسة بين السجدتين وبحال التشهد. إذا صليت وأنت قاعد تطوعا فاجلس متربعا، والجلسة تربع يعني مثل جلستك أنت الآن، وأنت جلستك الآن تربع، تعتبر الجلسة هي المعروفة هذه أنت تجلسونها الآن، كما قال العلماء يضع باطنا القدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى، وباطن فخذه اليسرى تحت فخذه اليمنى، هذه جلسة التربع في حال القيام. وفي حال الركوع أيضا على الصحيح يبقى على نفس الحالة، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يجلس جلسة التشهد المعهودة فيسجد السجدتين، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية يرجع إلى التربع. نعم. وثني رجليه بركوع وسجود. نعم، وثني رجليه بركوع وسجود إلى الثانية المعروفة التي يصليها الإنسان. نعم. وتسن صلاة الضحى. بس كذا. طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.